سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما بسم الله أخرى يا عبد النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال بس هذه الآية ما وجه المطابقة بينها وبين ترجمة عنوان الباب من الترجمة؟ قال الرابع في شعب الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه. هذا الشعب الرابع الإيمان بالكتب المنزلة الإيمان بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والكتاب المنزل على الأنبياء من قبله. هنا الشاهد في الآية آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله كذا قال ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذا الشاهد الأمر موجه للمؤمنين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. إذن الإيمان بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به ولا مأمور به؟ مأمور به. ثم قال والكتاب الذي أنزل من قبل معطوف على إيه؟ على الكتاب الذي نزل على الرسول صلى الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أي مطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ومطلوب منهم أن يؤمنوا بسائر الكتب المنزلة التي أخبر بها القرآن أو جاءت عن طريق صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ليست كالواجبات الأخرى من إطعام المسكين وبر الوالدين، لا هذا جزء من الإيمان، تلك من شرائع الإسلام وهذا من الإيمان، من الإيمان بالكتاب جزء من الإيمان بالله وملائكته. يوم حديث جبريل عليه السلام الذي مر علينا قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. فهذه الستة كان من الإيمان، ثم شرائع الإسلام الأخرى من الإسلام. فهذا ركن من الإيمان، من لم يؤمن بالكتاب فهو غير مؤمن لا يدخل الجنة حتى يستقر إيمانه بأن الكتاب هذا حق منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الخطاب موجه للمؤمنين. كيف يأمر الله المؤمنين بالإيمان وهم مؤمنون؟ كان قد يرد السؤال يقول لو قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يكون مطلوب مخاطب جميع الناس بالإيمان، لكنهم خاطب المؤمنين والمؤمنون الإيمان حاصل عندهم، فهل هذا الخطاب من باب تحصيل الحاصل ولا فيه شيء مفيد؟ لأنه فرق بين المسألتين، فرق بين تقول الله الإيمان موجود عندهم لكن هذا من باب تحصيل الحاصل، أو تقول هناك فيه شيء إضافي. نحن علمنا أن كتاب الله حق وأنه جاء من أحكم الحاكمين الذي يعلم بالألسنة والضمائر ويعلم خطبة الناس في الغيوب، ولما كان العلم عنده سبحانه وهو المحيط بكل شيء وكلامه ليس فيه خلل وفيه إعجاز البيان والنظم والنثر، فدل على أن هناك شيء مراد قد يخفى على بعض الناس يفهمه بعض الناس. فالمؤمن المذعن من علم هذا وأن الكتاب معجز وأن إعجازه في النظم والنثر والمعنى يسلم أن هناك معنى آخر غير قضية أنه من باب تحصيل الحاصل، لكن لا يدركه. هذا المعنى الآخر الزائد ما هو؟ ها؟ كثير من المفسرين يقولون في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه. الذي يدعو بالهداية من هو؟ الذي يقرأ الفاتحة في الصلاة، والذي يقرأ الفاتحة مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. فهو مهتدي ولا مو مهتدي؟ إذا قال اهدنا الصراط المستقيم هل معناه ثبتنا؟ نقول لا، ليس معناه ثبتنا. الهداية مطلوبة في كل لحظة وفي كل حين وفي كل زمان. الإنسان في حياته منذ أن ينهض من نومه إلى أن يمسي عليه وينام، في كل من هذه اللحظات في حركات وسكنات، لابد أن تكون هذه الحركات والسكنات مطابقة لشرع الله سبحانه وتعالى، مطابقة لحكمه. والإنسان لا يعلم، قد يعلم شيء ويخفى عنه شيء، والأمور تجد عليه. قد يعرف أن الطعام إذا أكل يقول بسم الله، وأنه إذا أكل قد يأكل باليمين، وأنه إذا انتهى يقول الحمد لله، لكن لا يعلم هذا الطعام هل هو من الجائز وغير الجائز، ويطلب من الله الهداية يبين له أن هذا حرام ولا غير حرام. ويعلم كثير أن يعني أن هناك من الإسراف أو التبذير أو التقصير في الواجبات أو غير ذلك لا يعلم عنها هو، فيسأل الله الهداية. فالهداية حقيقة في عينها مطلوبة في كل وقت. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم أي الهداية المعروفة المعينة المطلوبة، أن يزداد إيمانا وهدى، ومطلوب منه أن يبين له الله كثير مما يجهله. والإنسان كثير من الأحكام تخفى عليه، كثير من الأحكام تغلق عليه لا يدري ما معناها ولا تفتى عليه، فيسأل الله الهداية. عرفنا هذا معناها؟ هذا من هذا الباب، هذه الآية من ذلك الباب. إذا قال المفسر اهدنا الصراط المستقيم معناها ثبتنا، نقول لا، معناه اهدنا أي اللهم دلنا على الطريق الحق وعرفنا به واعطل ونور قلوبنا بهدايتك وأحكامك وأوامرك سبحانه وتعالى. وكذلك هنا قوله آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله من ذاك الباب، أي أن الإنسان يطلب أن يزداد إيمانا، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه إيمانا في مسائل كثيرة لا يدري عنها. في مسائل كثيرة قد يكون يقينه ناقص وقد يكون إيمانه ناقص. الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين أن يجددوا إيمانهم، ويطلب من الله الإيمان الكامل، فليس هو من باب تحصيل الحاصل. عرفنا هذا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال هنا كتاب الذي نزل على رسوله، وقال هناك والكتاب الذي أنزل من قبل. ما الفرق بين نزل وأنزل؟ نعم، إنزال لشيخ يكون دفعة واحدة، أي أحسن، والتنزيل يكون مقال نزل أي نزل مفرقا منجما، هكذا يقول المفسرون. نزل أي جاء مفرقا منجما، والإنزال قد يكون دفعة. قالوا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة، هذا مما يعترض به على أن أحيانا قد يأتي نزل بمعنى الجملة الواحدة لأنها دفعة واحدة، لكن أكثر ما ورد في القرآن أن الإنزال يكون جملة واحدة، وأما القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم مدة الوحي 13 سنة أو 23 سنة. نعم، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فدل على أن الإيمان بالكتب جزء من الإيمان، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بهذه الكتب. نعم، وقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. هذه من صفات المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب المنزلة على الأنبياء، أي من صفات هؤلاء من صفات المتقين المؤمنين أنهم يؤمنون بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والكتب المنزلة على الأنبياء. نعم، غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. وروينا في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حديث جبريل عليه السلام المشهور ها؟ نعم اقرأ. والإيمان بالقرآن يتشعب شعبا، فأولاها لأنه كلام الله تبارك وتعالى وليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقرآن يتشعب شعب، فأولاها يعني أول شيء منها ما هو؟ اقرأ عبد المغني. فأولاها إيه؟ فأنه كلام الله تبارك وتعالى وليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم ولا من وضع جبريل عليه السلام. لابد أن تؤمن أولا أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ليس من كلام أحد أبدا، ليس من كلام جبريل كما يزعم البعض، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام كما يدعي البعض، فهو كلام الله. من لم يؤمن بذلك فليس بمؤمن. ها؟ إن الله قال كذب القرآن، إن الله قال هذا كلامه سبحانه وتعالى. نعم. الثانية الاعتراف بأنه معجز النظر، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه. لا بد أن يعرف أن هذا القرآن معجز، معجز في النظم ولا في المعنى كذلك؟ معجز في النظم ومعجز في المعنى كلاهما، إعجازه في النظم والمعنى، لا في المعنى فقط، لا في النظم كما يقول البعض، بل إعجازه فيه في النظم والمعنى معا. ثم فيه معانيه من الأخبار بالمغيبات، وفي معانيه الإخبار بما يحصل في المستقبل، ومن معانيه في الأوامر والنواهي والأحكام، هذه ما يستطيع عليها أحد إلا منزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى. الكتاب معجز لنظمه ونثره ومعناه. نعم. والثالثة اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو هذا الذي في مصاحف المسلمين، لم يفت منه شيء، ولم يضع بنسيان ناس، ولا ضلال صحيفة، ولا موت قارئ، ولا كتمان كاتب، ولم يحرف منه شيء، ولم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف. فأما الوجه الأول فإن الله عز وجل طيب. قال هو بعد ما انتهى قال الثالث اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي بين أيدينا في مصاحف المسلمين، لم يفت منه شيء، لا يزعم أحد أن الصحابة تركوا شيء منه، ولم يضع بنسيان ناس، لا يقال أن الصحابة ولا أهل العلم أو حملته أو في جيل من الأجيال نسوا شيئا من القرآن فلم يضعوه، كانوا يحفظونه فماتوا فتناسوه، هذا لا يوجد في كتاب الله. ولا بد أن يعلم كذلك أن هذا القرآن الموجود محفوظ، لا يقال أن هناك ورقة سقطت منه أو كذا، أنه في بعض طوائف من المسلمين يزعمون أن هذا القرآن جزء، حتى يظهر من ينتظرونه في آخر الزمان فيبحث فيأتي بالقرآن كله الناقص منه، هذا ضلال كبير جدا وخروج عما عرفه إجماع المسلمين من أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله له فهو موجود. نعم. ولا موت قارئ ولا كتمان كاتب ولم يحرف منه شيء. بعض كذلك بعض من يقول من الفرق أن القرآن حرف أو بدل معناه ولم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، فلا بد من الإيمان بذلك أنه كامل تام معناه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. نعم. فأما الوجه الأول الآن أراد أن يبين أدلة هذه الشعب الأولى والثانية والثالثة. الوجه الأول ما هو؟ الإيمان بأنه كلام الله. الدليل عليه ما هو؟ اقرأ. إن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دل هذا من عند الله لا من عند غيره. ها؟ لما قلنا أن كلام الله ليس كلام أحد استدل بهذه الآية. نعم. وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. قال أنزلناه هذه المدرسة ما فيها ضلالة، فيه كثير جدا. يعني كون الكتاب كلام الله أنزله بعلمه، يعني في علمه يسمعون كلام الله، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. بارك الله كثيرة منها. يقول أنزلناه، ما هي واضحة، لأنه أنزلنا الحديث فيه بأس شديد، أليس كذلك؟ هذه ليست واضحة. نعم اقرأ. وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نعم هذه الآية واضحة وصريحة. أين الشاهد فيها؟ أنزله بعلمه. هذه تخفى على كثير على طلبة العلم. أنزله بعلمه، الباء يسموها باء المصاحبة، مش كذا؟ أي أنزل الكتاب سبحانه وتعالى مصحوبا بالعلم، وعلم الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. الأمر والنهي والأحكام والأخبار والمغيبات هي من علم الله، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أنزل هذا الكتاب فيه علمه، هو مصحوب العلم، يعني العلم موجود فيه، ففيه علمه. من لم يتفطن لمعنى حرف الجر هذا قد يشكل عليه. نعم. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل بالقرآن من هو الروح الأمين. لما وصف بالأمانة في هذه؟ ليه؟ أحسنت، لكأنه بيان التأكيد أن هذا الأمين، هذا الروح هو جبريل عليه السلام موصوفا بالأمانة، وإلا لو زاد فيه نقص ما كان أمينا. وصف بالأمانة في هذا الموطن باستحقاقه لهذا الوصف. واضح هذا؟ نعم. وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. واضح. هم جعلوا في هذه، قالوا في هذه كما جاء في الحديث أن الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزل الله هذا الكتاب المبارك جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم جاء من هناك منزل مفرقا نجوما على النبي صلى الله عليه وسلم خلال مدة الوحي في السنوات التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم. إذا جاء كلمة أنزل جعلوها فيما إذا نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة من اللوح المحفوظ، ثم إذا جاء مفرقا قال فيه نزل، أي من سماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو من اللوح المحفوظ إلى السماء، ومن السابع قد كن الدنيا، لأن الله أخذ من اللوح المحفوظ، لأنه كتاب القرآن قديم، سيأتينا إن شاء الله أن كلام الله في اللوح المحفوظ الأزل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يتجدد له كلام فيتكلم، فيسمع جبريل عليه السلام كلام رب العزة فينزله على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، أو أخذ من اللوح المحفوظ نسخة من اللوح المحفوظ إلى أحد السماوات، كل الدنيا قد تكون السابعة أنا ما نتأكد منها، لكن أخذ من اللوح إلى السماء، ثم جاء مفرقا من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم مدة الوحي الذي ينزل عليه. نعم. ومعناه والله أعلم أنزلنا الرسول المؤدى له به، فيكون الرسول منتقلا من علو إلى سفل مؤديا للكلام الذي حرره، ذلك بين في الآية قبلها. والله أعلم أنزلنا الرسول المؤدي له به، وفي طائفة كبيرة من المسلمين يرون أن القرآن كلام قديم تكلم الله به في الأزل ولم يتكلم به بعد ذلك. ليه قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام لأن أن الله سبحانه وتعالى لا تتجدد له الأفعال، أي طائفة قائمة. هذا كلام خطأ ومقرر في كثير من الكتب، مقرر في كثير من الكتب. فقالوا طيب إذا نزل جبريل بالكلام، قالوا لا، إنما في جبريل أعطي المعنى، الله سبحانه وتعالى خلق فيه إدراكا. هذا مخالف لكتاب الله، إن الله بين أنه قرأه وهو محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. والملائكة تسمع كلام الله، الله سبحانه وتعالى نادى موسى فسمع كلامه، وسينادي الخلائق يوم القيامة فسمعون كلامه. هذه الطائفة لا يرون أن الله يتكلم، تكلم في الأزل ثم سكت. طيب جبريل كيف سمع؟ سمع، قال خلق الله له إدراكا فسمع. هذا الكلام قلنا خطأ، لا يصح، لأنه يؤدي إلى أن الله لم يتكلم، لأنه يؤدي إلى أن الله لم يتكلم. صفة الكلام صفة مدح، ولذلك كثير من الآيات التي تأتي لتبكيت المشركين أنهم يدعون أصم لا يسمع، يدعون هؤلاء الذين لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يدفعون عن نفس ضر ولا نفع. فلما قال الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يسمعون، أو وصف القرآن أو وصف الأصنام بأنها لا تسمع ولا تضر، وأنهم إذا خاطبوهم لا يجيبونهم، دل على أن المعبود إذا كان أصما لا يسمع صفة ذم له، ويفهم منه أن صفة المدح التكليم والكلام، الكلام صفة مدح ليس صفة نقص. هؤلاء يراه صفة نقص، هؤلاء يراوها صفة نقص، فلذلك اضطروا أن يأولوه. فهذا صاحبنا لما قال أنزله الرسول ما أدى له به، كأنه رأى أن المعنى هو الذي نزل به، نزل به جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى فأداه كما سمعه لفظه ومعناه، عشان الإنسان يتبطن أحيانا. نعم. ولذلك البيهقي رحمه الله رأيته لم يأتي بآية فيها المنادات، وإذ نادى ربك، حاشا هذه الآيات، لا أدري شيء فلا من هذا المسلك. اقرأ. ويكون الرسول منتقلا من عدوه إلى سفين مؤديا للكلام، لأنه رأوا الكلام كيف تنزل، إذا كان معنا كيف انتقل من فوق إلى أسفل، رأوا أنه هذا ما يكون، اضطروا أن يقولوا ذلك. لكن الكلام نزل، تكلم الله به فسمع جبريل، ونزل جبريل عليه السلام مصحوبا بهذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلك بين في الآية قبلها، أي قال إيه الكلام الذي حفظه أضيف إليها بين قوسين وسمعه. كلمة حفظ هذه وراه ما وراه، القصد أنه سمعه، لا بد يسمع جبريل. المعنى سمع حفظه، أي أن الله خلق فيه إدراكا وقوة حفظ، فقط حفظ المعنى القديم الكلام، لكن سمع الكلام جبريل عليه السلام. نعم. وبين ذلك في الآية قبلها. نعم. الكلام هذا مفيد وخاص بطلبة العلم، ما له علاقة بالمسائل دي صعب عليه، وقد تفتنه، نعوذ بالله من الفتن. نعم. أي الكلام الذي حفظه وسمعه، وذلك بين في الآية قبلها، وهو أنه أخبر أنه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون جبريل عليه السلام منتقلا به من مقامه المعلوم إلى الأرض مؤديا له إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مؤديا له كما سمعه عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر في الآية قبلها أنه أنزله بعلمه، في الآية قبلها أنه من عنده لا من عند غيره. أحسنت. كل هذه يستدل بها المؤلف رحمه الله على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولم يتكلم به أحد بشر. نعم. لأن لم يتكلم أحد به من عنده، فاختلق أحد من عنده. نعم. وقال أنا له الخلق والأمر، وصل بين المخلوق والأمر، ولو كان الأمر مخلوقا لم يكن لتفصيله معنى. انتبهوا لهذه، لا تفطنوا لها. قال ألا له الخلق والأمر، والمعطوف يغاير المعطوف عليه. إذا قلت جاء زيد عمر، دل على أن عمر غير زيد. إذا قلت أكلت رمانا وتفاحا، دل على أن التفاح غير الرمان، أليس كذلك؟ قال هنا ألا له الخلق والأمر، عطف الأمر على إيه؟ دل على أن هذا مغاير ولا مغاير؟ الأمر لو كان مخلوقا ما كان يعطف عليه، فالأمر هو الكلام اللي فيه النهي والأمر وفيه الإخبار، لكن الخلق والمخلوقات، فلما عطف الأمر على الخلق دل على أن الأمر كلام ليس بمخلوق، لأن العطف يقتضي إيه؟ نعم أقرأ. فصل بين المخلوق والأمر، ولو كان الأمر مخلوقا لم يكن لتفصيله معنى، وقال لولا كلمة سبقت من ربك. والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه، يعني ولولا كلمة سبقت من ربك، كلمة يعني ما قضاه الله وحكم به في الأزل، لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. هؤلاء دعوا أن ينزل الله عليهم العذاب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يطلبون حاجة. الله عز وجل بيّن أن لولا كلمة الأزل السابق أنه لا يعذبهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أو أن الله لا يعجل لهم العذاب والعقوبة إلا إذا حان الأجل، فقضي إليهم أجلهم لانتهى منهم. ولكن ما لكن هناك الكلمة تمنع من ذلك، فلم يأتي أجلهم ولم يأتي حينهم الذي أراد الله فيه هلاكهم. فالشاهد ما قال كلمة أي حكمه وقضاءه في الأزل سبحانه وتعالى، سبقت أي مضت. فالشاهد فيها على ما أراد المؤلف كلمة سبقت، لا كلمة الكلمة أوضح منها. نعم بعدين نعم قديم قديم في كذلك المعنى القديم. نعم مما في جدة. نعم صح حسنت يا عصام في شيء من ذلك. نعم والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب انتبهوا في الآية، الله سبحانه وتعالى قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الإرادة سابقة أو القول سابق؟ الإرادة سابقة، إذا أراد الله شيء قال، إذا أرادها ما قال، الإرادة سابقة للقول ليس كذلك؟ فإذا قال الله سبحانه وتعالى لشيء كن كاف ونون، كلام ولا مو كلام؟ كلام. فيحدث من هذا القول ما أراده الله سبحانه وتعالى، قال فيكون. الفاء سبب ناتج عن هذا الأمر، أي يأمر الله سبحانه وتعالى فيحصل من ذلك النتيجة وهو التكوين والإيجاد. التكوين عن الخلق، يعني معنى ايه؟ والخلق بعد قوله سبحانه وتعالى لشيء كن فيكون. وخلق الله سبحانه وتعالى قد يكون للأمر، قد يكون بصنع يديه سبحانه وتعالى كما خلق آدم بيديه وكما خلق جنة عدن، مر علينا هذا الكلام تذكر هذا. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا أراد شيء لا يعجزه شيء، فقط مجرد كلام يحصل ما أراده سبحانه وتعالى، يحصل ما أراده سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أنه إذا أراد شيئا يقول أن يقول له كن فيكون، مخلوقاته لا تنتهي سبحانه إلى أن تقوم الساعة، ولا أن يدخل الجنة الناس الجنة والنار، مخلوقاته لا تنتهي لا تنقطع ليس لها نهاية. إذا علمنا ذلك دل عنه إذا أراد الله عز وجل هلاك أمتي من الأمم يقول لها كوني هالكين فتكون هالكين، وإذا أراد إنعاش قرية قال أخرجي كنوزك تخرج كنوزك. هذا الكلام يتجدد ولا ما يتجدد؟ يتجدد كلما حصلت الإرادة. عرفنا هذا؟ هذا قول أهل السنة، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو الذي أجمع عليه سلف الأمة، وهو المعروف جدا المشهور. الكلام الذي نسمعه الآن من الشرح خالف ذلك. عرفنا الحق والحقيقة والصحيح، اسمع الكلام الآن الآتي اقرأ. نعم يا أخي. الأمر يقوم والخلق. لا الأمر غير، الأمر كلام. قم يقول ما يقضي عن الخلق والأمر. يقول له يقضي اللي قبل. الأمر غير الخلق. ما يقول كده أمر. يعني ما يعم كده أمر. لا. قم يقول الأمر هو أمر بس يقوله قديم. أنا الخلق والأمر ما لا غير غير كيف يجمع هذا خلق هذا أمر هذا أمر خلق خلقه الله لا الآية تقول الخلق ويقول أيوه عن الأمر هذا عن ما يعم الخلق والأمر فشاء الأوامر والخلق لأن المؤلف قال يقتضي عما سبق يعني الأمر يقتضي الخلق الأمر يقتضي الخلق يلزم من الخلق أي نعم يقول الإنسان قم يقوم فإذا قام هذا القيام حركة ولم يحركة فعل فعل ولا مو فعل والفعل كلام ولا مو كلام الفعل ليس بكلام حدث فيقول الله كن هذه الأرض سير الأرض الأرض هذا كلام ولا حدث ولا شيء عين من الأعيان إذا أراد الله شيء خلق شيء وإيجاده قال كن فالأمر هو كن والحدث سواء كان فعلا أو عينا تحدث بعد وجود الأمر وهو كن فالأمر غير الخلق غير المخلوق عرفنا هذا ما حد قال حتى هؤلاء ما يقولون كذا المعتزلة ذلك لكن هؤلاء لا ما يقولون المشاعر ما يقولون كذا المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق لأن الله يخلق الكلام في كذا يحصل منه كذا لكن المشاعر ما يقولون بس يقولون أنه كلام قديم يقولون أنه كلام قديم نحن ما نحب نفصل التفصيلات الواسعة دي أذهان ما تتحمل يكفينا المعرفة العامة دي تنفع الناس اقرأ يا أخي فلو كان قوله مخلوقا علق بقول آخر وذلك فين هذا فلو كان قوله مخلوقا تعلق صحيح هذا أراد دليل عقلي على أن القول ليس بمخلوق